لو انت حددت على الخيار ده هيقوم بنفس العمليات اثناء فهرسه الايات بالطرق دي. تابع. واحد جمع الايات التي بين قوسي بدون عز وزر. بقول لك جمع الايات التي بين قوسين. قوسين ايه؟ تعال كده نشوف. شرط جمع بين قوسي مساف فتح قوس مزخرف. خدت بالك؟ فتح قوس مزخرف. مساف غلق قوس مزخرف. وغلق قوس مزخرف. يعني لو انت عاوزه يجمع لك ويفهرس لك الايات اللي موجوده بين قوسين مزخرفين حتى ولو اختل العزو بتاعهم، يعني العزو ما كانش مكتوب بشكل مناسب، تمام؟ في هذه الحاله هتطبق البرمجيه دي، هتقوم بجمع الايات الموجوده في الوثيقه ما بين قوسين مزخرفين. على فكره لو تفتكروا لما كنا بنتكلم في برمجيات القران وتحديدا في برمجيات الخاصه باقواس الايات، كان فيه برمجيه لو انت استخدمت برامج اخرى غير البرمجيات في ادراج الايات في البحث بتاعك، فيه برمجيه بتحول الاقواس بتاعه الايات دي للاقواس المزخرفه اللي هي معتمده في البرمجيات. تابع. اثنان جمع الايات المعزوه في الحاشيه واحد زر. جمع الايات المعزوه في الحاشيه، يعني بيقول لك انت محتاج تفهرس الايات اللي تم عزوها في الحاشيه، يعني اتنقل العزو بتاعها في الحاشيه. طبعا البرمجيات بتعتمد على ان عزو الايات يكون موجود خلف الايات مباشره. طيب لو عزوها موجود في الحاشيه، في هذه الحاله هيعتمد هو على عزو الايات الموجود في الحاشيه ويتم فهرسه الايات. تابع. ثلاثة عزو الايات زر. عزو الايات لو فرضنا على سبيل المثال ان الايات ما ليهاش عزو اصلا، يعني تم حذف العزو الخاص بيها خطأ، لو انت دست على زر ده هتقوم البرمجية دي بإعادة عزو الآيات بالشكل السليم وبالتالي يتم فهرستها. طبعا تابع. اختر خط الآيات المفهرسة تجميع آياتي بخط المصحف المدينة زر اختيار غير محدد. بقول لك حدد لي نوع خط الآيات اللي انت محتاج تقوم بفهرسته، هو خطوط مصحف المدينة ولا آياتي بالخط العادي زر اختيار غير محدد. آيات بالخط العادي. تابع. أربعة ترقيم الصور زر. ترقيم الصور، انت عاوزه يحط لك رقم الصورة في العزو ولا لا؟ طبعا لو انت محتاج ان هو يحط لك رقم الصورة جنب اسم الصورة يبقى تضغط على الزر ده. خمسة تفصيل الصور وترتيبها في جدول زر. تفصيل الصور وترتيبها في جدول، بمعنى انه انت مش هتجيب في البحث بتاعك ايات من جميع الصور الموجودة في القرآن، فهو هيفصل لك الصور عن الايات ويعمل لك جدول مخصص بالصور اللي انت جبت منها ايات في البحث بتاعك. تابع. خروج زر. خروج. اجراء الجمع والعزو والترقيم والتفصيل مربع تحديد غير محدد. ورجعنا للاول تاني. خلاص كده مضطرين طبعا نعمل خروج ونفتح القائمة من تاني. خروج زر. مسح مايكروسوفت وورد مستند واحد مستند واحد. نفتح القائمة تاني. علامات تبويب الشريط صحيفة برمجية العقيل صحيفة محدد. تجميع خمسة برمجيات الفهارس زر خمسة برمجيات الفهارس 14 فهرسة الآيات بطرق أخرى تبديل زائد جيم زر. فهرسة الآيات بطرق أخرى. خلاص ناخد تابة. مثال ميم زر 15 مراجعة صفحات الفهارس تبديل زائد حاء زر. مراجعة صفحات الفهارس، البرمجية دي هتقوم بإيه؟ بعد إظهار الفهارس بتاعتك لو أنت حبيت أن أنت تعمل تعديل على شيء في البحث بتاعك، في الحالة دي في احتمال ان يحصل خلل ولو بسيط في ارقام الصفحات، فمثلا عالم كان موجود في صفحة رقم 10 يتنقل لصفحة رقم 11، مصدر كان موجود في الصفحة رقم 10 اتنقل بقى في صفحة رقم 11 وهكذا. فلو حصل تغيير في ارقام الصفحات اللي موجودة في الفهارس بحيث انه اسم العالم مثلا موجود في رقم 10 في حين ان هو فعليا موجود في رقم 11، بتقوم بتعديل ارقام الصفحات دي بما يتناسب مع الصفحات الفعلية اللي موجودة في البحث بتاعك. تابع. مثال ميم زر 16 جمع المصادر في ملف جديد خاء زر. جمع المصادر في ملف جديد، البرمجية دي لو انت طبقتها هتقوم بالبحث عن أسماء الكتب اللي موجودة في متن البحث مش في الحاشية، هتقوم بجمع أسماء الكتب من متن البحث بتاعك اللي انت أوردتها في متن البحث بتاعك وتجمعها لك في مستند وورد مستقل. تابع. مثال ميم زر 17 جمع المصادر من الحواشي السفلية زر. خدت بالك هيقوم بنفس العملية، يعني هيجمع المصادر ولكن من الحواشي السفلية. هيشوف المصادر اللي انت اوردتها في الحواشي السفلية ويجمعها ويحطها لك برضو في ملف وورد مستقل. تابع. مثال ميم زر 18 حذف الفهارس من اخر البحث تبديل زائد دال زر. بيقول لك حذف الفهارس من نهاية البحث. ده لو انت بقى عملت تغيير كبير في البحث بتاعك ومحتاج ان انت تعيد بناء الفهارس من اول وجديد، في هذه الحالة قم بحذف الفهارس اللي في نهاية البحث وطبق برمجية اظهار الفهارس من اول وجديد. طبعا زي ما قلنا ما تقلقش من مسألة انتقال الفهارس من صفحة لصفحة طول ما انت ما اظهرتش الفهارس في نهاية المستند. طيب لو فرضنا ان انت اظهرت الفهارس في نهاية المستند فعلا وتم التعديل على البحث وبالتالي تم تغيير الصفحات بشكل كبير في متن البحث عن الوضع اللي هي موجودة عليه في الفهارس، في هذه الحالة بإمكانك ان انت تعيد بناء الفهرس برضو بسرعة بان انت تحذف الفهارس الموجودة في نهاية البحث باستخدام البرمجية دي وتعيد بناء الفهرس من اول وجديد باستخدام البرمجية الخاصة بإظهار الفهارس في نهاية المستند. تابع. مثال ميم زر 19 حذف الفهارس المخافية فرديا را زر. حذف الفهارس المخفية فرديا. ايه فكرة حذف الفهارس المخفية فرديا دي يا شباب؟ البرمجية دي بتتيح لك ان انت تحذف اي عنصر من عناصر الفهرسة المخفية بشكل مفرد، يعني خد بالك من الفهارس المخفية يعني مش من الفهارس بعد اظهارها انما من الفهارس المخفية اللي تم ادراجها باستخدام برامج الفهرسة. تمام. لو في عندك عنصر معين انت عاوز تحذفه من الفهرس المخفي هتيجي على البرمجية دي وتفتحها. تعال كده نشوف فيها ايه. مسافة اكتب العلم او الفرقة او المكان كما ظهر في الفهرس تحرير مصر. خدت بالك هتكتب له اي عنصر من عناصر الفهرسة اللي انت محتاج ان انت تحذفه، فهو كاتب هنا افتراضيا مصر. هناخد تابة. صندوق خيارات تحرير صفر ستة فهرس الاماكن والبدان. بقول لك صندوق خيارات ومحدد فيه خيار ان هو فيه فهرس الاماكن والبلدان، يبقى انت بعد ما بتكتب له العنصر اللي انت عايز تحذفه بتحدد له العنصر ده موجود في اي فهرس من الفهارس. تابع. اثنان حذف الفهارس وفق البيانات اعلاه زر. بعد كده بتقول له حذف الفهارس وفق البيانات اعلاه اللي هي ايه؟ البيانات اللي انت دخلتها، بس استنى لسه فيه بعض الاعدادات. تابع. اسئله زر. اسئله وخاء زر. وخروج من المتن مربع تحديد غير محدد. خدت بالك بقول لك ايه؟ يقول لك انت عاوز تحذف العنصر ده منين؟ من المتن ولا من الحاشية مربع تحديد محدد؟ من الحاشية. طبعا دي مربعات تحديد، يعني ممكن تحدد على واحد فيهم او تحدد على الاثنين. لو انت عاوز تحذف العنصر ده من المتن ومن الحاشية يبقى اتعلم على الاثنين. عاوز يحذفه من المتن فقط يبقى اتعلم على المتن، لو من الحاشية فقط يبقى اتعلم على الحاشية. تابع. من البداية مربع تحديد محدد. بقول لك من البداية، يعني تطبيق البرمجية دي من بداية البحث. واحد حذف الفهارس المخافية من قائمة عليك بإضافة ما تريد حذفه فيها زر. ايه الزر ده؟ هقول لكم عليه دلوقتي. ناخد بس تابة. فتح ملف قائمة الحذف للتحرير زر. ناخد تابة كمان. اكتب العلم او الفرقة او المكان كما ظهر في الفهرس تحرير مصر. ورجعنا للاول تاني. يبقى انت بعد ما تحدد له العلم وتحدد له كمان صندوق خيارات تحرير صفر ستة فهرس الأماكن والبدان الفهرس اللي هو موجود فيه وتحدد له كمان هو في المتن ولا في الحاشية، هتيجي على الزر ده اثنان حذف الفهارس وفق البيانات أعلاه زر وتضغط عليه هيقوم يحذف العلم من الأماكن اللي انت حددتها له. طيب أمال إيه بقى العنصرين اللي فاتوا دول؟ صندوق اكتب فتح ملف واحد حذف الفهارس المخافية من قائمة عليك بإضافة ما تريد حذفه فيها زر. ده واللي بعده اللي هو فتح ملف قائمة الحذف للتحرير زر. ايه دول؟ الطريقة اللي احنا بيناها دي انت بتحدد فيها عنصر واحد وبتحدد له الفهرس اللي هيتم الحذف منه وبعد كده بتقوم بعملية الحذف. الزرين دول مرتبطين بطريقة تانية من طرق الحذف للفهارس المخفية. الطريقة دي ايه فكرتها؟ فكرتها ان انت هتفتح ملف من خلال الزر ده فتح ملف قائمة الحذف للتحرير زر، هتضغط على الزر ده هيفتح لك هو ملف اسمه ملف الحذف، هتكتب فيه جميع العناصر اللي انت محتاج ان هو يحذفها من الفهارس المخفية وتحفظ الملف ده وترجع تاني تفتح البرمجية دي وتضغط على الزر ده واحد حذف الفهارس المخافية من قائمة عليك بإضافة ما تريد حذفه فيها زر. خدت بالك كده؟ يبقى هو هنا هيقوم بالبحث في الملف اللي انت عدلت فيه واضفت له العناصر اللي انت عاوز تحذفها، وهيشوف ايه العناصر اللي انت اضفتها فيه دي ويقوم بحذفها من البحث بتاعك. وخد بالك مربعات التحديد اللي احنا حددناها سواء كانت الخاصة بالمتن او بالحاشية او بداية المستند مشتركة ما بين الطريقتين، يعني مشتركة ما بين طريقة الحذف بالادخال المباشر اللي هي الطريقة الاولى، او بالاضافة في ملف الحذف وبعد كده تطبيق البرمجية الخاصة به. سواء كنت هتستخدم الطريقة دي او الطريقة دي، يجب عليك ان انت تحدد له المكان اللي هيتم الحذف منه في المتن ولا في الحاشية، وهيبدأ من مكان المشيرة ولا من بداية البحث. خلاص، طبعا مضطرين ان احنا نعمل خروج ونفتح القائمة من تاني. خروج خاء زر مايكروسوفت وورد مستند واحد نفتح القائمة. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية العقيل صحيفة محدد تجميع 5 برمجية الفهارس زر 5 برمجية الفهارس هدخل فيها 19 حذف الفهارس المخفية فرديا را زر. خلاص عرفنا احنا بقى كيفية حذف الفهارس المخفية بشكل فردي مفرد يعني. تابع مثال ميم زر 20 حذف الفهارس المخفية بنوع الفهرس زين زر. حذف الفهارس المخفية بنوع الفهرس يعني ايه؟ دي برمجية برضو هتقوم بحذف الفهارس المخفية، بس مش بأسلوب فردي زي ما تم في البرمجية اللي فاتت، يعني مش هيتم إدخال عنصر معين يتم حذفه، لا ده هنا هيتم حذف الفهرس بالكامل حسب نوع كل فهرس. انت ممكن تحتاج للبرمجية دي في ايه؟ ممكن تحتاج للبرمجية دي لما بتنتهي بشكل كامل من البحث وفهرسته وإظهار الفهارس في نهاية المستند، وعاوز بقى تخفف المستند معاك، تقوم تحذف الفهارس المخفية دي، او انه حصل مشاكل في الفهرسة ومحتاج ان انت تعيد فهرسة البحث بتاعك من اول وجديد. طبعا لو انت جيت تفهرس في وجود الفهرس المخفي ده هتتكرر الفهارس، يبقى قبل ما تعيد عملية الفهرسة احذف الفهارس المخفية دي وبعد كده ابدأ فهرس البحث بتاعك من اول وجديد. خلاص، علشان كده ما تطبقوش البرمجية دي إلا وانتوا متأكدين تماما من ان انتوا مش محتاجين الفهارس المخفية دي، يا اما ان انتوا عايزين تفهرسوا من اول وجديد، يا اما ان انتوا خلاص فهرستوا وانتهى الامر ومحتاج ان الملف يبقى خفيف معاك في التصفح. ففي هذه الحالة بإمكانك ان انت تطبق البرمجية دي. ازاي؟ تعال كده ندخل ونشوف. من بداية الوثيقة مربع تحديد غير محدد، بيقولك من بداية الوثيقة، طبعا معناها واضح. تابع واحد حذف فهرسة الآيات مربع تحديد غير محدد. خد بالك بقولك ايه؟ حذف فهرسة الآيات، انت هنا مش هتحذف عنصر معين من الفهرسة المخفية، لا ده انت هتحذف نوع كامل من انواع الفهرسة. فبيقولك عاوز تحذف فهرسة الآيات ولا؟ اثنان حذف فهرس الأحاديث مربع تحديد غير محدد. فهرس الأحاديث. ثلاثة حذف فهرس الآثار مربع تحديد غير محدد. الآثار، نكمل بقى كده للنهاية. أربعة حذف فهرس الأعلام مربع تحديد غير محدد. خمسة حذف فهرس الفرق مربع تحديد. ستة حذف فهرس الأماكن مربع. سبعة حذف فهرس الكلمات الغريبة مربع تحديد. ثمانية حذف فهرس القصائد العامة. تسعة حذف فهرس القصائد الخاصة مربع. عشرة حذف فهرس الكتب في المتن. 11 حذف فهرس المصطلحات العقدية مربع. 12 حذف فهرس المصطلحات الأصولية مربع. 13 حذف فهرس المصطلحات الفقهية. 14 حذف فهرس المصطلحات البلاغية. 15 حذف فهرس المصطلحات الحديثية مربع. 16 حذف فهرس الأمثال والأقوال مربع. 17 حذف فهرس القراءات مربع. 18 حذف فهرس إضافية واحد مربع تحديد غير محدد. 19 حذف فهرس إضافية اثنان مربع تحديد غير محدد. 20 حذف فهرس إضافية ثلاثة مربع. 21 حذف فهرس المصادر والمراجعة مربع. 22 حذف فهرس العناوين الإضافية. 23 حذف جميع الفهارس مربع تحديد غير محدد. خدت بالك من الخيار الأخير ده؟ الخيار ده هيحدد لك جميع الخيارات اللي فاتت، هيحذف لك جميع الفهارس الموجودة في البحث بتاعك. طيب نكمل. تابة 24 الغاء تحديد جميع الفهارس مربع تحديد غير محدد. هيلغي لك تحديد الفهارس اللي انت حددتها لو كنت حددت منها شيء. تابة 25 حذف الفهارس من آخر البحث مربع تحديد غير محدد. بقول لك حذف الفهارس من نهاية البحث اللي هي الفهارس اللي ظهرت في نهاية البحث. طبعا دي نفس البرمجية اللي موجودة في برمجيات الفهارس من الخارج. طيب تابة حذف الفهارس المخافية من المتن مربع تحديد غير محدد. يبقى هتحدد له المكان اللي هيتم الحذف منه منين؟ من المتن. حذف الفهارس المخافية من الحاشية مربع تحديد محدد. كمان من الحاشية، ممكن برضو تعلم على الاثنين. رجوع للقائمة السابقة زر. رجوع موافق زر. وموافق، يبقى لو انت حصل عندك اي مشكلة في اي نوع من انواع الفهارس، انت لاحظت مثلا انه فهرس الفرق مش منضبط وانت محتاج ان انت تعيد فهرسته من تاني، مش هتبقى انت محتاج ان انت تحذف جميع الفهارس وتعيد الفهارس من اول وجديد كلها، لا، احذف بس الفهرس اللي انت محتاج ان انت تعيد فهرسته وابقي بقية الفهارس. طبعا هنعمل رجوع للقائمة السابقة، رجوع للقائمة مسافة برمجيات الفهرسة ونكمل مثال ميم زر 21 فهرسة جميع كلمات الوثيقة شين زر، فهرسة جميع كلمات الوثيقة. البرمجية دي هتقوم بتحليل الوثيقة بتاعتك بشكل كامل، ومن ثم هتقوم بفهرسة كل كلمة فيها. طبعا ده شيء بيطول وتوقف الورد فيه كتير، لكن قد يستفيد منه بعض الباحثين. بعد كده تابع مثال ميم زر 22 حذف من جميع الفهارس المخافية صاد زر، حذف ايه؟ تعال كده نشوف. شرط حذف من مسافة نقطتين فوقيتين، بيقول لك حذف النقطتين اللي هم النقطتين اللي فوق بعض دول، اللي بيكونوا مثلا بعد لفظ القول او بيفصلوا ما بين اسم السورة وما بين رقم الآية في عزو الآية، النقطتين اللي فوق بعض دول انت عاوز تحذفهم من الفهارس المخفية، بحيث انه لما يتم اظهار الفهارس في نهاية المستند تظهر الفهارس من غير النقطتين دول، ولا محتاج ان انت تبقي على النقطتين دول؟ طبعا لو انت محتاج ان انت تحذف النقطتين دول هتضغط على الزر ده، عاوز تسيبهم يبقى ما تضغطش عليه. تابع مثال ميم زر 23 معالجة مشكلة اللون للآيات ضاد زر، بقولك معالجة مشكلة اللون للآيات. اتفقنا انه من ضمن شروط فهرسة الآيات ان تكون الآيات باللون التلقائي. طيب لو تحول لون الآيات من اللون التلقائي لأي لون آخر وانت محتاج ان انت تفهرس الآيات دي، طبعا مش هتتم فهرستها لان هي مش باللون التلقائي. يبقى في هذه الحالة هتيجي تنفذ البرمجية دي اللي هي البرمجية الخاصة بمعالجة اللون للآيات. ليه؟ لانه هيرجع الآيات للون التلقائي وبالتالي يدي لك فرصة ان انت تعيد فهرستهم من اول وجديد. تابع مثال ميم زر 24 معالجة مشكلة اللون للأحاديث طاء زر، نفس الفكرة بالنسبة للأحاديث. يشترط برضو في الأحاديث والأقواس اللي بتكون محيطة بيها ان هي تكون باللون التلقائي، وبالتالي لو تم تغييرها مش هتتم فهرستها. فلو حصل انه تم تغيير لون الأحاديث او الأقواس المحيطة بيها لأي سبب من الأسباب، ممكن ان انت ترجع اللون التلقائي ليها باستخدام البرمجية دي. تابع مثال ميم زر 25 معالجة جدول الفهارس الممتد ضاء زر، بيقول لك معالجة جدول الفهارس الممتد. ايه هو جدول الفهارس الممتد ده يا شباب؟ جدول الفهارس الممتد جدول بيكون حجمه مش متوافق مع الصفحة اللي بيكون موجود فيها، بيكون اكبر من الصفحة اللي هو يكون موجود فيها. طبعا اكبر مش من ناحية الطول، لان طبيعي انه لما بيكون اطول من الصفحة بيتنقل للصفحة اللي بعدها، انما بيكون اكبر من ناحية العرض. فلو في عندك جدول فهارس ممتد يعني حجمه مش متناسب مع الصفحة اللي هو موجود فيها، هتطبق البرمجية دي هتعيد تنسيق الجدول بحيث ان هو يتناسب مع الصفحة. طبعا بيشترط فيها ان انت تحط المؤشر في العمود الاول من الجدول اللي فيه الاختلال ده. تمام يا شباب؟ تابع مثال ميم زر 26 معالجة الفهارس المتداخلة عين زر، بيقول لك معالجة الفهارس المتداخلة. ايه هي الفهارس المتداخلة دي؟ يعني لو فرضنا على سبيل المثال ان فيه عندك علم من ضمن الاعلام مرة يرد ذكره في البحث بتاعك بالكنية ومرة باللقب ومرة بالاسم المجرد، في الحالة دي هتتم فهرسته 3 مرات، مرة بالاسم ومرة باللقب ومرة بالكنية. طيب اذا حصل عندك ده في البحث بتاعك هتيجي تطبق البرمجية دي، هتقوم البرمجية دي بالبحث في الفهارس المخفية في البحث بتاعك، ولو لقت مشكلة من النوع ده هتعمل مقارنة ما بين الاسم واللقب والكنية وتكتفي بواحد فيهم. وخدوا بالكم يا شباب، ممكن يعتقد البعض ان مسألة التداخل في الفهارس ده هيكون خاص فقط بفهرس الاعلام، لا، ده التداخل ده ممكن يحصل في العديد من الفهارس، ممكن يحصل في فهرس الاعلام وممكن يحصل في فهرس الاماكن والبلدان. حاجة زي مكة ممكن تيجي في موضع من البحث بتاعك وتكتبها مكة بس، وفي موضع آخر تكتبها مكة المكرمة، في الحالة دي البرمجيات هتقوم بفهرستها برضو مرتين، ممكن يحصل في فهرس المصادر والمراجع. وعلى فكرة بيكثر جدا في فهرس المصادر والمراجع حاجة مثلا زي أسماء التفاسير، تفسير زي تفسير الإمام الطبري، ممكن تريد أنت في موضع من البحث باسم تفسير الطبري، وفي موضع آخر تريد أنت باسم جامع البيان. تفسير زي البحر المحيط لأبي حيان، ممكن تريد أنت في مكان من البحث باسم تفسير أبي حيان، وفي مكان آخر تريده باسم البحر المحيط. روح المعاني للألوسي، تفسير الألوسي وروح المعاني. التفسير الكبير للإمام الرازي، التفسير الكبير وتفسير الرازي، تفسير ابن كثير وتفسير القرآن العظيم. وعلى هذا فقس هتلاقي عدد كبير قوي من المصادر والمراجع اللي ممكن يتم إطلاق أكتر من اسم عليها، وتختلف أنت في البحث بتاعك في إيراد اسم المرجع ده، فمرة تذكر اسم ومرة تذكر اسم آخر، وبالتالي تيجي تفهرس البحث بتاعك هتلاقي ان الكتاب تمت فهرسته معاك مرتين. طيب ده شيء. الشيء الآخر ان انا عاوزكم تعرفوا ان قاعدة البيانات اللي موجودة في البرمجيات خاصة بمسألة الفهارس المتداخلة دي قاعدة بيانات بدائية جدا. طيب ولو انت عاوز تستفيد من البرمجية دي في البحث بتاعك بشكل أكبر تعمل ايه؟ في ملف موجود في قاعدة البيانات يا شباب الخاصة بالبرمجيات، موجود فيه عدد صغير من الأسماء المشتبهة دي، هتقوم انت بفتح الملف ده والتعديل عليه بأن انت تضيف له مجموعة الأسماء المشتبهة اللي انت أوردتها في البحث بتاعك، وليكن أسماء مجموعة من الأعلام انت متأكد ان انت أوردتهم في البحث بتاعك بطرق مختلفة، مرة بالكنية ومرة باللقب ومرة بالاسم، او اسماء مراجع او مصادر قمت انت بإيرادها باكتر من صيغة في البحث بتاعك، هتقوم باضافتها للملف ده وتطبق البرمجية دي، وهي هتقوم باصلاح الموضوع في الفهارس. طيب الملف ده موجود فين؟ تعالى كده نروح لمجلد البرمجيات الموجود على السي وانا هوريهولك. لائحة فولدر فيو قائمة كمبيوتر 1 من 25. هخش على كمبيوتر. كمبيوتر ايتمز فيو قائمة اللوكال ديسك سي صف 1 عمود 1 من 3. اضغط S. S. صعد ماك 2007 13 12 من 25. ادخل على صعد ماك 7 13 ده. Items view قائمة. أسعر غير محدد 1 من 3. واضغط O. O. Up 14 من 63. وادخل على OTB ده. فولدر اسمه OTB. ادخل فيه. Items view قائمة. ودور في الفولدر ده على ملف اول كلمة فيه الكلمات. Arabic 100. كاف الكلمات المفهرسة المتداخلة 33 من 52. خدت بالك الملف اسمه ايه؟ طبعا انا كتبت بشكل سريع الف لام كاف، فجاب لي اول ملف موجود فيه الكلمات اللي هو ايه تاني؟ الكلمات المفهرسة المتداخلة عنصر قائمة نشط محدد 33 من 52. خدت بالك؟ بقول لك الكلمات المفهرسة المتداخلة. تعال كده ندخل في الملف ده ووريك تضيف له ازاي. مايكروسوفت وورد موست مايكروسوفت وورد الكلمات المفهرسة المتداخلة وضع التوافق الكلمات المفهرسة المتداخلة وضع التوافق مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الأسطر جدول به 21 صفوف وثلاثة أعمدة المستوى 1 صف 1 عمود 1 صفحة 1 الكلمات المفهرسة المتداخلة أو يراد تبديلها. الأول خدت بالك بقول لك إن الجدول ده فيه 22 صف بس، معنى كده إن قاعدة البيانات بتاعة البرنامج ده هتبقى صغيرة قوي، علشان كده قلت لك أنت متاح ليك إن أنت تضيف له. وعلى فكرة يا شباب اللي يضيف للملف ده ياريت يبقى يا يبعته لنا يا إما يبعته للدكتور سعود على البريد اللي احنا بيناه في بداية الشروحات بتاعتنا. ليه؟ علشان يضيفوا لقاعدة البيانات اللي موجودة في البرمجيات، وبالتالي يتم توسيع قاعدة البيانات دي فيستفيد منها أغلب الباحثين في حل مشكلة تداخل الفهارس دي. تمام؟ طيب تعال كده أول عمود بيقول لي إيه؟ عمود واحد الكلمات المفهرسة المتداخلة أو يراد تبديلها. الكلمات المفهرسة المتداخلة أو يراد تبديلها، ده العمود الأول. العمود الثاني فيه إيه؟ عمود اثنان نوع الفهرس برقمه. يقول لك نوع الفهرس برقمه، يعني يقول لك مثلا فهرس رقم 2 فهرس الأعلام. طيب العمود الثالث فيه إيه؟ عمود ثلاثة البديل. البديل اللي هي الكلمة البديلة. طيب انزل لي كده في الصف الثاني في العمود الثالث. صف 2 ابن تيمية. بيقول لك ابن تيمية. انزل كمان صف. صف 3 ابن تيمية. ابن تيمية برضو. انزل كمان صف. صف 4 ابن تيمية. برضو ابن تيمية. ابن تيمية مكرر في العمود الثالث اللي هو في البديل 3 مرات. ليه؟ لانه هو حاطط لي في العمود الاول من الجدول ده في الصف الثاني والثالث والرابع 3 اسماء بيطلقوا على الامام ابن تيمية. تعال كده نشوف هما ايه. هنرجع للعمود الاول في الصف الثاني. صف 2 احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. خدت بالك؟ ادي اول اسم للامام ابن تيمية. انزل. صف 3 شيخ الاسلام ابو العباس. ادي كمان اسم بيطلق على الامام ابن تيمية. انزل كمان صف. صف 4 شيخ الاسلام تقي الدين. خدت بالك؟ يبقى انا في عندي 3 اسماء ممكن يطلقوا على الامام ابن تيمية غير اسمه نفسه. يبقى اذا لما تيجي تحطي لي في العمود الاول من الجدول ده مجموعة الاسماء او الالقاب اللي بيتم اطلاقها على شخص واحد او على كتاب واحد او على مكان واحد او خلافه، وفي العمود الثالث تكتب لي الكلمة اللي هيتم استبدال النصوص دي كلها بيها، يبقى اذا لما تيجي تطبق البرمجية هتعمل ايه؟ هتشوف الكلمات اللي في العمود الاول وتستبدلها بالكلمة اللي موجودة في العمود الثالث. علشان كده هو حطي لي في العمود الاول من الجدول ده في الصف الثاني والثالث والرابع 3 اسماء والقاب ممكن يطلقوا كلهم على الامام ابن تيمية، في حين ان هو حطي لي في العمود الثالث من نفس الجدول وفي نفس الصفوف دي، يعني في الصف الثاني والثالث والرابع، حطي لي ابن تيمية فقط. يبقى هو عاوز يستبدل الثلاث اسماء دول بابن تيمية. فهمتوا البرمجية دي بتشتغل ازاي؟ يبقى اذا هي بتبحث عن الاسماء او الالقاب او الكنى اللي ممكن تطلق على عالم واحد، وشرحه بتبحث عن الاسماء المتعددة للمصدر الواحد او الاسماء المتعددة للمكان الواحد او للبلد الواحد او للفرقة الواحدة وما الى ذلك. تبحث هي عن هذا النوع من الاسماء في العمود الاول من الجدول ده وتقوم باستبداله بالاسماء اللي موجودة في العمود الثالث منه. خلاص؟ طيب انت بقى عاوز تضيف للجدول ده هتعمل ايه؟ هننزل لي نهاية الجدول، بس خدوا بالكم يا شباب الصفحة دي فيها جدولين مش جدول واحد. البرمجية هتقوم بالنظر في الجدول الاول فقط مش هتقوم بالنظر للجدول التاني. طيب ليه جدولين؟ لان في بعض الكلمات اللي الدكتور سعود حب ان هو يستثنيها وفي نفس الوقت يسيب فيها الحرية للباحث لو حب ان هو يدمج ما بين الجدولين دول. تعال كده ننزل للنص اللي الدكتور سعود كتبه ما بين الجدولين وانت هتفهم. جدول به 8 صفوف. خارج الجدول إذا أردت أن تشمل العملية الجدول الذي في الأسفل فحذف هذا الكلام وأزل الفراغ الكائن بين الجدولين حتى يصبح جدولا واحدا، وإنما أفردت هذا الجدول احتياطا إذا قد يكون في بحث الباحث تقي الديني أو أبو العباس لغير شيخ الإسلام. خدتوا بالكم؟ يبقى في احتمال أن يكون اسم تقي الدين أو أبو العباس لحد تاني غير الإمام ابن تيمية. لو أنت متأكد أن البحث بتاعك مفيش فيه حد أنت أطلقت عليه اسم تقي الدين أو أبو العباس غير ابن تيمية، يبقى تشيل الكلام اللي الدكتور سعود حطه ده وتشيل المسافة اللي بين الجدولين، وبالتالي هيتم دمج الجدولين كجدول واحد، ويبقى أنت كده أضفت محتوى الجدول التاني للجدول الأولاني. تمام؟ طيب أنا عاوز أضيف للجدول الأول. هتطلع بس فوق الكلام اللي الدكتور سعود ده حطه سهم واحد. جدول به 21 صفوف وثلاثة أعمدة. المستوى واحد. صف 21 الكلمة المفهرسة المتداخلة أو يراد تبديلها عمود واحد. تفسير ابن كثير. خدت بالك؟ يبقى هو نقلني ووقفني على تفسير ابن كثير. فاكرين أنا ضفت إزاي على ملفات الفهارس الآلية بعض البيانات؟ نفس الفكرة هتحصل هنا، بس من غير ما أطبق برمجية تنسيق النصوص المضافة لملفات الفهرس الآلية، لأن هنا أنا لازم أعملها بشكل يدوي. إزاي؟ هنقف على نهاية الكلمة اللي هي تفسير ابن كثير دي، ابن السطر التالي، واضغط تاب 3 مرات. جدول به 22 صفوف وثلاثة أعمدة. المستوى واحد. صف 22 الكلمة المفهرسة المتداخلة أو يراد تبديلها عمود واحد. خدت بالك بيقول إيه؟ هو كده عمل لي ايه؟ ادرج لي صف في الجدول ده مكون من 3 اعمده. هتكتب لي في العمود الاول الكلمه او الجمله اللي انت محتاج ان انت تستبدلها، وفي العمود الثاني هتكتب لي اسم الفهرس اللي الكلمه او الجمله دي موجوده تبعه، وطبعا هتكتب لي جنبه رقمه. يعني لو فرضنا على سبيل المثال ان هي موجوده في فهرس المصادر الموجوده في المتن، يبقى هتاخد رقم 10، يبقى هتكتب لي كده 10 شرطه فهرس الكتب الموجوده في المتن. تمام، قيس على ده بقى فهرس الاعلام او فهرس الاماكن او ما الى ذلك. شوف هو فهرس ايه والفهرس ده رقمه كام، واكتبه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي في العمود الثاني. طيب هتكتب ايه في العمود الثالث؟ هتكتب في العمود الثالث الكلمه او الجمله اللي هيتم استخدامها كبديل عن الجمله اللي موجوده في العمود الاول. تمام كده. طيب انا عندي عالم واحد بيطلق عليه 5-6 القاب، يبقى هتكتب كل لقب من دول في صف في العمود الاول، وتيجي في العمود الثالث تكتب لي الاسم الموحد اللي انت هتستخدمه كاسم للعلم اللي انت هتدرج له 5 أو 6 القاب بيطلقوا عليه في العمود الاول من الجدول. يبقى تاني هتدرج لي الاسماء او الالقاب او الكون المختلفة للعلم الواحد في العمود الاول، كل اسم او لقب او كنية موجودة في صف مستقل، وبمحاذاة كل اسم او لقب او كنية من دول في العمود الثالث هتكتب لي الاسم الموحد اللي هيتم استخدامه للعلم ده. وعلى هذا فقس. بعد ما تنتهي انت بقى من ادراج الاسماء اللي ممكن يحصل فيها تداخل، اعمل بقى حفظ للملف وروح طبق البرمجية اللي هناك. هتقوم بقى بالبحث عن النصوص المختلفة اللي انت ادخلتها في الملف ده، وتقوم بقى بحل مشكلة التداخل في الفهارس اللي ممكن تكون حصلت في البحث بتاعك بسبب ايرادك لأكثر من اسم او لقب او كنية لشخص واحد، او ايرادك اكتر من اسم لكتاب واحد. تمام كده يا شباب، اعتقد ان جزئية الفهارس المتداخلة كده وضحت، وعرفنا نحلها ازاي، وعرفنا كمان نعدل على الملف الخاص بالفهارس المتداخلة ازاي. نرجع تاني لبرمجيات الفهارس ونشوف فاضل فيها ايه. مايكروسوفت وورد مستند واحد ايقونة 2 مايكروسوفت وورد. هنفتح القائمة. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية تجميع 5 برمجيات الفهارس زر 5 برمجيات الفهارس 26 معالجة الفهارس المتداخلة عين زر. خلاص وقفنا على دي واستوفيناها تماما، اعتقد ان ما عادش فيها شيء مش واضح. ناخد بقى تابة. مثال ميم زر 27 معالجة الفهارس المتكررة غين زر. معالجة الفهارس المتكررة، يعني لو حصل عندك تكرار في فهرس من الفهارس، يعني فهرست مثلا على سبيل المثال لمصدر أو مرجع فهرست له مرتين بنفس الاسم، في هذه الحالة لما يتم إظهار الفهارس في نهاية المستند هيظهر اسم المصدر ده مرتين، فتيجي البرمجية دي وتحذف لي الفهارس المكررة وتبقي لي فقط واحد من الاثنين. تابة. 28 حذف الفهارس المخافية من غير البرمجية زر. حذف الفهارس المخفية من غير البرمجيات. البرمجية دي بتعمل ايه؟ بتحذف لك الفهارس المخفية اللي تم ادراجها بواسطة برامج اخرى غير برمجيات العقيل. يعني على سبيل المثال لو انت قمت بفهرسة جزء من بحثك باي برنامج اخر من برامج الفهرسة، وحبيت ان انت تستخدم برمجيات الدكتور سعود في فهرسة البحث بتاعك، في هذه الحالة هيكون موجود في المستند بتاعك فهارس مخفية من غير البرمجيات اللي تم ادراجها بالبرامج الاخرى دي. طيب هل انت هتستفيد منها في البحث؟ لا مش هتستفيد، غير ان هي تقلك المستند بتاع الوورد، ده غير ان في احتمال حدوث تعارض ما بين الفهارس المخفية اللي بيتم ادراجها ببرمجيات الدكتور سعود والفهارس المخفية اللي بيتم ادراجها بالبرامج التانية. يبقى اذا في هذه الحالة انت محتاج ان انت تقوم بحذف الفهارس المخفية اللي تم ادراجها باستخدام البرامج الاخرى من برامج الفهرسة. البرمجية دي هتقوم لك بالدور ده، هتشوف لك البحث بتاعك لو لقت فيه فهارس مخفية تم ادراجها بواسطة برامج اخرى غير البرمجيات هتقوم البرمجية دي بحذفها. تمام. تابة. 29 إعادة ترتيب فهرس الآيات فزر إعادة ترتيب فهرس الآيات. يعني لو أنت قمت بتعديل في فهرس الآيات بالإضافة أو بالحذف ومحتاج أن أنت تعيد الترتيب، هتحط المؤشر بتاعك في بداية فهرس الآيات وتنفذ البرمجية دي. تابع. مثال 1 ميم زر، مثال 2 ميم زر، 30 إعادة ترتيب الآثار التي تبدأ بآية قف زر. بيقول لي إعادة ترتيب الآثار التي تبدأ بآية. في عندي بعض الآثار اللي ممكن إن هي تبدأ بآية لكن تم فهرستها كأثر. يعني أنا لما حطيت الأثر ما بين قوسين هلاليين وفي نفس الوقت بعد القوسين الهلاليين مباشرة اتفتح قوس مزخرف واتكتب آية وتم غلق القوس المزخرف واستكمال باقي الأثر. طيب ده أثر وفي نفس الوقت بدايته آية قرآنية، ده بيعمل إيه؟ بيعمل مشكلة في فهرس الآثار في ترتيبه أبجديا، خصوصا إذا تم إدراج الآيات في المستند بخط مصحف المدينة. ليه؟ لأنه هو هنا مش هيلاقي أول كلمة في الأثر حروف هو يعرفها، إنما هو هيلاقيها رموز وبالتالي هيتلخفن هو هيرتبها إزاي. ففي هذه الحالة لو أنت لقيت في البحث بتاعك مجموعة من الآثار اللي بتبدأ بآيات قرآنية وفي نفس الوقت تم فهرستها كآثار، هتقف في الجدول اللي موجود فيه الآثار اللي من النوع ده وتيجي على البرمجية دي وتطبقها، هتحللك المشكلة دي وهتقوم بترتيب الآثار بشكل سليم. تابع. مثال ميم زر، 31 إعادة ترتيب الفهارس المختلة ألفابائيا كاف زر. بيقول لك إعادة ترتيب الفهارس المختلة ألفابائيا. اتفقنا أن الفهارس بيتم ترتيبها ترتيب أبجدي. طيب لو فرضنا على سبيل المثال أن أنا قمت بأي تعديل في أي فهرس من الفهارس بحذف أو بإضافة بعض العناصر، في هذه الحالة هيحصل اختلال في الترتيب الأبجدي للجدول ده. تعمل إيه؟ تحط المؤشر في أول عمود من جدول الفهرس اللي أنت قمت بالتعديل فيه ده وتطبق البرمجية دي، هتقوم هي بإعادة ترتيب الجدول بشكل كامل بما فيها العناصر اللي أنت أضفتها، وتطلع لك جدول الفهرس ده في نهاية الأمر مرتب الترتيب الأبجدي السليم. تمام. ناخد بقى تابع. مثال ميم زر، 32 إعادة ترتيب أرقام صفحات فهرس جدول لام زر. بيقول لك إعادة ترتيب صفحات فهرس جدول. إيه الخيار ده يا شباب؟ إحنا اتفقنا قبل كده إننا لما بيحصل عندي تكرار في الآيات، يعني آية تم ذكرها أكثر من مرة، البرنامج بيعمل إيه؟ البرنامج بيقوم بنسخ أرقام الصفحات اللي كانت الآية المكررة دي موجودة فيها جنب أول رقم صفحة وردت فيها الآية دي. فلو على سبيل المثال الآية دي وردت في الصفحة رقم 5 ورقم 20 ورقم 45، لو ما تمش حذف المكرر يبقى الآية هتتكرر في الفهرس 3 مرات، فهي هتشيل الموضع الثاني اللي هو في صفحة 20 والموضع الثالث اللي هو في صفحة 45، هتشيلهم من الفهرس وتنسخ أرقام الصفحات اللي هو رقم 20 ورقم 45 وتحطهم لفوق في نفس الخلية اللي فيها رقم الصفحة اللي وردت فيها الآية الأول مرة في البحث بتاعي اللي هي الصفحة رقم 5. يبقى هتنكتب إزاي؟ هتنكتب الآية وجنبها كده في الخلية الخاصة بأرقام الصفحات هتكتب كده 5.20.45. تمام. طيب لو أنا في عندي بقى جدول كان فيه آيات كتير تم تكرارها وبالتالي طبعا تم نسخ أرقام الصفحات دي بجوار أول موضع وردت فيه الآية دي، جيت أنا أشوف أرقام الصفحات اللي موجودة في الخلية الخاصة بأرقام الصفحات دي لقيتها مش مظبوطة. يعني إيه مش مظبوطة؟ يعني مش مرتبة ترتيب سليم. المفروض أنه يرتبها لي كده 5.20.45، لا ده أنا لقيته عامل إزاي 45.25، وده طبعا ترتيب مش منطقي. المنطقي انه يبدأ من الاصغر للاكبر. فلو انت لقيت في الجدول الخاص بفهرس الايات الموضوع ده متكرر معاك كتير لاختلال في ترتيب ارقام الصفحات ده اتكرر معاك في الجدول كتير، يبقى هتقف في اول عمود من الجدول بالمشيرة وتطبق البرمجية دي. البرمجية دي هتقوم تلف على ارقام الصفحات اللي موجودة في الخانة الخاصة برقم الصفحة، وتشوف لو فيه اكتر من رقم صفحة ومش مرتبين بشكل كويس، هتقوم هي بإعادة ترتيب ارقام الصفحات دي بشكل كويس، بحيث ان يتم ذكر الرقم الاصغر وياخد الفصلة ويكتب الرقم اللي اكبر منه، وهكذا في جميع الجدول. طبعا البرمجية دي بتقوم بإعادة ترتيب الصفحات على مستوى الجدول كله، تمام؟ طيب تعال كده خد تابة. مثال ميم زر 33 إعادة ترتيب أرقام صفحة فهرس خلية ميم زر. بيقول لك هنا فهرس خلية مش فهرس جدول بقى. البرمجية دي هتعمل إيه؟ هي هتقوم بنفس العملية اللي قامت بيها البرمجية اللي فاتت، بس مش على مستوى الجدول، لا ده على مستوى الخلية. يعني انت لو لقيت خلية واحدة من الجدول ده هي اللي حصل فيها اختلال في ترتيب ارقام الصفحات، يبقى هتحط المؤشر في الخلية دي وتطبق البرمجية دي، هتقوم هي بإعادة ترتيب ارقام الصفحات اللي موجودة في الخلية دي بس، تمام؟ خدتوا بالكم من الفرق ما بين البرمجيتين؟ يبقى البرمجية اللي فاتت هتقوم بمراجعة ارقام الصفحات اللي موجودة في خلايا ارقام الصفحات في الجدول كله من اوله لاخره، ولو في اي اختلال في ترتيب ارقام الصفحات في الجدول ده بشكل كامل، البرمجية الاولانية هتقوم بمعالجته واعادة ترتيب الارقام بشكل سليم. ولو انت لاحظت انه اختلال ترتيب الارقام في خلية واحدة، يبقى هتحط المؤشر في الخلية اللي فيها الخلل دي وتطبق البرمجية دي، هتقوم بمعالجة الخلية دي فقط ومش هتعالج اي شيء اخر في الجدول، تمام؟ طيب تابع. مثال ميم زر 34 معالجة الأقواس والأرقام في فهرس الآيات نون زر. بيقول لك معالجة الأقواس والأرقام في فهرس الآيات. في مشكلة أحيانا بتحصل في فهرس الآيات، وهي إن الأرقام بتظهر فيه بشكل إنجليزي والأقواس كمان بتظهر بشكل مش سليم. لو لاحظت في فهرس الآيات أي اختلال في الأرقام الموجودة فيه أو أقواس الآيات الموجودة فيه، يبقى هتيجي على البرمجية دي وتطبقها، هتقوم هي بحل أي مشكلة ممكن تحصل للأرقام أو لأقواس الآيات اللي موجودة في الفهرس. تابع. مثال ميم زر 35 معالجة اختلال أعمدة جدول الفهرس هاء زر. بيقول لك معالجة اختلال أعمدة جدول الفهارس. إيه اختلال أعمدة جدول الفهارس دي؟ الجدول طبعا بيكون مكون من أعمدة. في جدول الفهارس أول عمود وآخر عمود بيكونوا صغيرين، ما بيكونوش كبار. أول عمود بيكون صغير لأن بيكون فيه مسلسل العناصر الموجودة في الفهرس ده، يعني بيكون فيه ترتيب مسلسل كده 1 2 3 4 على حسب عدد العناصر الموجودة في الفهرس ده. طب والعمود الأخير؟ العمود الأخير برضو بيكون صغير لأن بيكون مكتوب فيه رقم الصفحة فقط. أحيانا بيحصل اختلال في حجم الأعمدة دي، فتلاقي العمود الخاص بالمسلسل او اللي خاص بارقام الصفحات تلاقيه كبر، بقى حجمه في حجم الاعمدة التانية، فده طبعا يعتبر اختلال في شكل الجدول. لو لقيت انت الجدول الخاص بالفهرس عندك خد الشكل ده، هتقف في الجدول ده وتطبق البرمجية دي، هتقوم هي باعادة ضبط الجدول من اول وجديد بحيث ان هو يظهر بشكله السليم، تمام؟ تابع. مثال ميم زر 36 معالجة أرقام عناوين الفهارس وزر. بيقول لك معالجة أرقام عناوين الفهارس. إيه هي أرقام عناوين الفهارس دي؟ لو أنتوا خدتوا بالكم البرمجيات بتتيح لي عدد كبير من الفهارس يزيد على 20. طبعا كل فهرس من الفهارس دي له رقم من أول 1 لحد 20. تلاقي مثلا على سبيل المثال فهرس الآيات ياخد رقم 1، فهرس الأحاديث والأثار ياخد رقم 2 وهكذا. طبعا أنت مش هتدرج في البحث بتاعك جميع أنواع الفهارس دي، أنت ممكن ما تحتاج لهاش، ممكن ما تحتاجش إلا لأربع أو خمس فهارس فقط، فهرس الآيات والأحاديث والأعلام والمصادر وخلاص، ممكن ما تعملش أكتر من كده. طيب لو فرضنا على سبيل المثال أن أنت هتدرج في البحث بتاعك فهرس للآيات القرآنية، يبقى هياخد رقم 1، وهتدرك كمان فهرس للأحاديث والأثار هياخد رقم 2، وهتيجي تدرج فهرس لي المصادر والمراجع. لو فرضنا انه الرقم الطبيعي لفهرس المصادر والمراجع هو الرقم 20، يبقى هيتم ادراجه برقم 20. يبقى ترتيب عناوين الفهارس عندك مشيت ازاي؟ يبقى 1 2 20، وده طبعا غير صحيح، لان انت انشأت في بحثك 3 فهارس بس. يبقى الطبيعي انه يبقى ترتيب عناوين الفهارس 1 فهرس الايات، 2 فهرس الاحاديث والاثار، 3 فهرس المصادر والمراجع، مش 20. فالبرمجيات بتدرج لك الفهرس بالرقم بتاعه، وليكن هو رقم 20 لفهرس المصادر والمراجع، وتيجي البرمجية دي فتعيد ترقيم عناوين الفهارس الموجودة في البحث بتاعك، بحيث ان كل فهرس منهم ياخد رقمه الصحيح في الترتيب اللي موجود فعليا في البحث مش في البرمجيات. وعلى فكرة البرمجية دي بتشتغل تلقائيا مع البرمجية الخاصة بإظهار الفهارس في نهاية المستند. يعني انت مش محتاج ان انت كل ما تعمل اظهار للفهارس في نهاية المستند تيجي تنفذ البرمجية دي علشان تضبط لك ارقام العناوين، لا اطلاقا، ده هي محطوطة هنا احتياطا على اساس انه لو في حصل عندك مشكلة وما اشتغلتش البرمجية دي تلقائيا مع برمجية اظهار الفهارس في نهاية المستند، ما تقولش بقى ان انا لابد اعدي على عناوين الفهارس اغيرها بشكل يدوي، لا، طبق البرمجية دي وهي هتقوم معاك ان شاء الله بعملية اعادة تسمية عناوين الفهارس بحيث ان هي تكون مطابقة لواقع البحث بتاعك. تمام، ناخد تابة 37 اعادة اللون التلقائي الى الاقواس المعكوفة يا زر. بقول لك اعادة اللون التلقائي الى الاقواس المعكوفة. الاقواس المعكوفة اللي هي الاقواس المربعة اللي بتكون موجودة في عزو الايات. لو فرضنا على سبيل المثال ان عزو الايات تم تغيير اللون بتاعه لاي لون غير اللون التلقائي، وحبيت ان انت تعيد فهرسة الايات من اول وجديد، يبقى اذا في هذه الحالة هتطبق البرمجية دي، هتقوم هي باعادة اللون التلقائي الى الاقواس المعكوفة، وبالتالي تقدر ان انت تعيد فهرسة الايات من اول وجديد. طيب تابة مثال ميم 38 معالجة الأرقام المتسلسلة الإنجليزية في أعمدة الفهارس زر. بيقول لك معالجة الأرقام الإنجليزية المتسلسلة في أعمدة الفهارس، اللي هو رقم المسلسل اللي بيكون في العمود الأول. في بعض الأحيان بتظهر الأرقام دي إنجليزي، على الرغم إن احنا بنكتب عربي، فالمفروض إن هي تظهر في الجدول عربي. فلو حصل إن الأرقام المسلسلة دي تحولت إلى أرقام إنجليزية، هتوقف المؤشر بتاعك في الجدول اللي تمت فيه المشكلة دي وتنفذ البرمجية دي، هتقوم هي بتحويل الأرقام المسلسلة اللي موجودة في الجدول ده إلى أرقام عربية. تابة مثال ميم زر، مثال شرح زر، شرح أسئلة زر، أسئلة خروج أس زر، وخروج بسط النافذة زر، وبسط النافذة طي النافذة زر، وطي النافذة. طبعا بسط النافذة وطي النافذة دول زرين اختيار بيتيحوا لك ان انت تعرض عدد اكبر او عدد اقل من البرمجيات، ودي طبعا نقطة البداية في برمجيات الفهارس. ويبقى احنا كده يا شباب انتهينا من استعراض برمجيات الفهارس بشكل كامل. نكتفي بهذا القدر، ونتناول ان شاء الله في اللقاء القادم مجموعة البرمجيات الخاصة بالقصائد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى، ليقيم بحثا شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا، لينير درب النور للحيران.